إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد تميزت العلاقات الاجتماعية عند المسلمين بالقوة والمتانة، لأنها مرتبطة بالدين، ولأن القرآن والسنة يؤكدانها ويحثان عليها. فبر الوالدين وصلة الأرحام وحقوق الجار وعيادة المريض وتشييع الجنائز، أشياء كثيرة، منها السلام وغير ذلك، وإجابة الدعوة، حقوق المسلم كثيرة. وإذا تتبعت النصوص وجدت أن الإسلام يقوي الروابط الاجتماعية بين المسلمين ويجعلها من الدين، إلا أنه في الآونة الأخيرة وفي السنوات الماضية بدأت بعض الروابط تضعف نتيجة الحضارة الحديثة ونتيجة أشياء كثيرة، منها العمران وشكله، ومنها تأثر الناس بغير المسلمين، ومنها حب الدنيا. هناك أسباب كثيرة جدا جعلت القلوب تتغير والنفوس تضعف، وبدأت الروابط شيئا فشيئا في طريق الانهيار. من تلك الروابط القوية التي أكد الإسلام عليها وحث عليها وظهر التغير فيها بشكل واضح في هذه الأيام هي حقوق الجيران. فالله تبارك وتعالى ذكر حق الجار بأنواعه مع عبادته سبحانه، فقال عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهنا ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من الجيران في هذه الآية: الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. إما أن تأخذها من القرابة وإما أن تأخذها من القرب. فإذا أخذتها من القرابة كان تفسير الآية الجار ذي القربى يعني جارك القريب من النسب، يعني جارك أخوك مثلا، جارك ابن عمك، جارك ابن خالتك، جارك أخو زوجتك مثلا، هذا اسمه الجار ذي القربى من القرابة. الجار الجنوب جار آخر ولكنه ليس قريبا، جار ولكن ليس بينك وبينه نسب. والصاحب بالجنب على هذا التفسير يكون هو الزوجة، فالزوجة جار أيضا مجاور لك، ولها حق الجار بالإضافة إلى حق الزوجة وإلى حق المسلمة إلى غير ذلك. وإن أخذت الآية بمعنى القرب وليس القربة، ليس القرابة ولكن القرب والبعد يعني بالمسافات، فيكون الجار ذو القربة هو الجار القريب الملاصق لبيتك، يعني أنت وهو تسكنان في دور واحد مثلا. والجار الجنب يكون أبعد قليلا، إما فوقك أو تحتك أو بجانبك في عمارة أخرى. ويكون الصاحب بالجنب في هذه الآية على هذا التفسير هو الملاصق لك في سفر أو عمل، زميلك في الدراسة صاحب بالجنب الذي تسافر معه في طائرة أو قطار أو سيارة صاحب بالجنب، المرافق لك في الوظيفة، جارك في الدكان، دكانك بجانب دكان، كل هؤلاء أصحاب بالجنب. فلاحظ أن الآية الكريمة كيف وسعت نطاق حق الجار على جاره، حتى إن العلماء ذكروا، الصحابة الكرام رضي الله عنهم ذكروا من هو الجار الذي له ذلك الحق. فعلي رضي الله عنه يقول: من سمع النداء فهو جار، يعني كل الناس المشتركين في سماع مؤذن واحد فهم جيران. إذا صاح المؤذن الله أكبر، كل من سمع هذا الصوت فهم مشتركون في حق الجوار. وقال بعض الصحابة: من صلى معك الصبح في جماعة فهو جار، يعني الذين يشتركون في مسجد واحد، يصلون في مسجد حي واحد فهم جيران. وقالت عائشة رضي الله عنها، وهناك حديث ضعيف مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا الكلام، أن الجار هو 40 دارا من كل جانب، 40 دارا من الشرق وأخرى من الغرب وهكذا من الشمال والجنوب، يعني 160 بيتا من كل الجهات هي جيرانك الذين لهم عليك حق الجار في الإسلام. جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أوصيك بالجار، ثم عاد فأوصاه وأوصاه وأوصاه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه من كثرة حرص جبريل على الوصية بالجار. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سينزل وحيا ينص على أن الجار إذا مات فإن جاره يرثه، ولكن هذا لم يحصل، ولكن كاد أن يحصل لشدة الوصية بالجار. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني الجار الذي يخاف شرا من جاره لا ينتسب إلى الإيمان أبدا. الجار الذي يخاف شره، جاره من شره، يتوقع أن يؤذيه في طريقة بطريقة ما، إذا معنوي أو حسي أو غير ذلك، هذا ليس له من الإيمان حصة. ويقول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال مرة عليه الصلاة والسلام: من يأخذ مني خمس كلمات، فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي وعقد خمسا على الأصابع يعني، وصار يعد، فقال له: اتقي المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فهنا يقول له: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. إذن الإيمان مرتبط ارتباطا وثيقا بالجار وحقه. وفي رواية، الحديث المحفوظ لديكم جميعا الذي رواه مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا كل الناس يحفظونه. هناك رواية في مسلم نفس الحديث، شك الراوي هل قال لأخيه أو قال لجاره: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة، قالوا: يا رسول الله، فلانة تصلي وتصوم وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: لا خير فيها، هي من أهل النار. وذكروا له أخرى: تصلي وتتصدق بالأثوار من الأقط، يعني فقيرة تتصدق بشيء يسير ولكنها لا تؤذي جيرانها، فقال: هي من أهل الجنة. إيذاء الجار من أكبر الكبائر، لذلك يضاعف الذنب مع الجار 10 أضعاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرام، حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. فقال: لأن يزني الرجل 10 نسوة أيسر، يعني أخف ذنبا من أن يزني بحليلة جاره، يعني إذا زنى بجارته يضاعف الإثم 10 أضعاف. ثم سألهم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل 10 أبيات أيسر عند الله من أن يسرق من جاره، لأن المفروض أن يكون هو حامي دار جاره، أن يكون هو الذي يحمي ذلك العرض وذلك المال وذلك البيت، وأن يعتبره كبيته، وأن يعتبر جارته كأخته، وأن يعتبر مال جاره كماله. فإذا كان المؤتمن خائنا فكبر عليه، لذلك يضاعف له الإثم والذنب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن من سعادة المسلم، من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، وفي رواية: والزوجة الصالحة. هذه سعادة. ولذلك استعاذ صلى الله عليه وسلم، دعا في دعائه، قال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، يعني الجار إما أن يكون بدويا أو يكون حضريا. البدوي يتنقل، يكون جارك في الخيمة اليوم ينقطع الكلأ والعشب فينتقل ليبحث عن كلأ آخر، يعني يجاورك يوما يومين أسبوع شهر ثم ينصرف، فإذا كان سيئا تحتمله أسبوعا ثم ينصرف. أما جار المقامة الذي يقيم معك في بناء في مدينة، فمن أين له التحول؟ ربما سكن معك 20 سنة، فهذا إذا كان سيئا مصيبة، مصيبة كبيرة لا تحتمل. أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. هذا يدل على عظم إيذاء الجار لجاره إذا أذاه، وأما إذا أحسن إليه فله أجر عظيم عظيم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذن الإسلام يؤكد على الإحسان إلى الجار. كان ابن عمر يهدي من الشاة التي يذبحها إلى جاره اليهودي، جاره يهودي، كان يهديه لأنه جار، لأن الجار ينقسم إلى أقسام. فإذا كان جارك غير مسلم فله حق واحد وحق الجوار، أن تحسن إليه ولا تؤذيه. وإذا كان جارك مسلما فله حقان، حق الجوار وحق الأخوة الإسلامية. وإذا كان جارك قريبا مسلما فله 3 حقوق: حق الجوار وحق الأخوة الإسلامية وحق القرابة. فإذا كان جارك أباك أو أمك، إذا كان جارك أحد أبويك، ماذا تفعل؟ كم له من الحق عليك؟ حدث عندئذ ولا حرج. ومن الجيران الذين يغفل الناس عن أدائهم حقوقهم، هل تتوقعون ماذا سأقول الآن؟ الملكان اللذان لا يفارقانك، هذان جيران، صاحب بالجنب لا يفارقك أبدا، فهو عتيد مرافق مصاحب منذ ولادتك إلى أن تموت وهو لا يفارقك. أفلا تحسن إليه؟ كيف تحسن إليه؟ لا يحتاج إلى طعامك، لا يحتاج إلى شرابك ولا إلى مالك، إنما يحتاج منك شيئا واحدا: أن تطيع الله وألا تعصيه، لأنه يشمئز من المعصية ويتضايق. يتضايق أيضا الملك من الروائح الكريهة، يتضايق من عدم تنظيف الأسنان، يتضايق من رائحة العرق، يتضايق من رائحة الثوم. نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لذلك مطلوب من المسلم أن يكون نظيفا طيب الرائحة حسن الملابس. الملابس مو ليس من الضروري أن تكون ملابسك غالية الثمن، فالنظافة شيء وغلو أو غلاء الثمن شيء آخر. قد يكون ملبسك رخيصا ولكنه نظيف، لا يمنع أن يكون نظيفا، وألا تؤذي المسلمين في المساجد. تنظف نفسك وتغتسل، الصابون رخيص بريالين تكفيك، يكفيك قطعة الصابون تكفيك شهرا، ولا أظن إنسانا لا يستطيع أن يشتري قطعة من الصابون. فمهما كنت فقيرا تستطيع أن تتنظف، الماء مجاني رخيص جدا. تغتسل وتتنظف وتنوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لئلا تؤذي جيرانك في المسجد، ولا تؤذي جيرانك في العمل، ولا تؤذي جيرانك من الملائكة. كل هذا مطلوب وغيره أيضا. إذن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت به الجنة. كل واحد منا يتمنى هذا. فقال له كن محسنا، كن محسنا. فقال يا رسول الله وكيف أعلم أني محسن؟ اسمع إلى هذا الكلام النبوي. قال الصحابي كيف أعلم أني محسن؟ قال سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. لذلك ورد في حديث آخر رواه البيهقي قال من شهد له، من مات يعني، فشهد له أربعة من جيرانه الأدنين من الدنو يعني الأقربين، شهدوا له يعني بأنه كان جيدا وحسن الأخلاق وكان لا يؤذيهم، قبل. قال الله تعالى قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. إذن الجار له قيمة عند الله سبحانه وتعالى، مع أن الله يعلم ما كان يفعل هذا الرجل، قد يكون عاصيا مستورا، ولكن شهد له الجيران أنه كان جيدا، كان حسن الأخلاق، كان لا يؤذي أحدا من الجيران، لا حسا ولا معنى. الإيذاء أنواع كما تعلمون، قد يكون بضجيج الأولاد، قد يكون بإيقاف السيارات في أماكن خاصة، قد يكون بماء نجس، قد يكون بأشياء كثيرة تعرفونها. الناس لا ينتبهون إلى كثير من هذه النقاط مع أنها يسيرة وبسيطة. فترى أحدهم يخرج من بيته مثلا ماء نجس فيؤذي الجيران به ولا يزيله ولا يهتم، قد يلقي القمامة أمام بيوت جيرانه، قد يكون أولاده من النوع المؤذي وهو لا يردعهم عن الجيران، وقد يغتاب الجيران، وخاصة موضوع النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نساة، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نساة. الفرس هو في الأصل خف الجمل، واستعير لظلف الشاة، ويقال عن العظم الصغير الذي فيه شيء قليل من اللحم يقال له فرس. المعنى من الحديث يحتمل معنيين. المعنى الأول لا تحقرن المرأة أن تهدي لجارتها شيئا ولو يسيرا، أهديها هدية ولو كانت قطعة عظم فيها قليل من اللحم، ولو كانت رجل شاة مسلوقة. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء يعني من الهدية. أو يكون المعنى من باب الغيبة، لا تحتقر المرأة المسلمة جارتها ولو أن تحتقر رجل شاتها، يعني تنتقدها، تقول يعني أبسط أنواع الانتقاد أن تقول إن الشات التي عند جارتي تمشي بشكل متعرج مثلا، وهي كلمة ليس فيها شيء ومع ذلك نهي عنها. فما بالك بالتي تحتقر جارتها وتغتابها فتقول هي قذرة، هي وسخة، هي غير نظيفة، هي كذا، هي كذا، بيتها كذا وفلان كذا. هذه الغيبة من أكبر الكبائر، وخاصة مع الجيران. فإذا الجار له حق أن تستر زلاته إذا رأيتها، تستر عليه إذا رأيت منه خطأ، وتنصحه، لأنه يجب عليك أن تنصحه وأن تتفقد أحواله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي، ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. كيف يهنأ لك عيش؟ كيف تستطيع النوم وأنت شبعان مسرور وجارك جائع وأنت تعلم ذلك؟ كيف تعلم؟ لا ينبغي لجارك أن يطرق عليك الباب وأن يقول أنا جائع. ينبغي أن تكون فطنا ذكيا، تفهم بدون أن يقول لك جارك هذا الكلام. يعني تبحث عن الحال، الجار راتبه 1500 ريال مثلا، أجرة بيته 1000 ريال، هل تكفي 500 ريال لعائلة مؤلفة من كذا شخص مثلا؟ تنظر إلى الحال فتجدها لا تكفي. إذن جاري فلان محتاج، وإن لم يقل لي إنني محتاج. فهذه نظرية 1+1=2 لا تحتاج إلى ذكاء، فعليك أن تتفقده بدون أن يطلب منك. واحد من الصالحين جاءه أخوه في الله وطلب منه قرضا، فصار يبكي، فقالت زوجته: لماذا تبكي؟ اعتذر منه إن كنت لا تريد أن تعطيه. قال: إنما أبكي على نفسي لأنني أحوجته أن يطلب مني، وكان المفروض علي أن أتفقده قبل أن يصل إلى درجة من الحاجة يأتيني فيطلب مني. فصار يلوم نفسه لأنه قصر مع أخيه في الله. هذه الأخلاق بدأت يعني تذوب منا شيئا فشيئا، فينبغي لنا أن نعيدها، أن نحاول إعادتها. فأعداؤنا والكفار في العالم يحسدوننا على هذه الروابط التي أكرمنا الله بها. كلهم يشكون، يشكون من فقدان الروابط الاجتماعية، يشكون من عقوق الوالدين، يشكون من قطيعة الأرحام، بل لا يعرفونها أصلا، لا يعرفون صلة الرحم، يشكون من عدم صلة الجار بجاره. نحن عندنا روابط من الدين، تعتبر من الدين. ومن أحيا، يقول عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي عند فساد أمتي كان معي في الجنة، كان معي في الجنة من أحيا سنتي. فلنعتبرها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم كل منا جاره. لا أقول لكم اختلطوا بالجيران في كل الظروف وكل الأحوال، لا أقول هذا، لأن هذا قد يتسبب ببعض المشكلات، ولكن تعطي جارك حقه، تتأدب معه، لا تؤذيه، تبدأه بالسلام، تتفقده بشيء من الهدية، بشيء من الطعام، إن عرفت أنه محتاج للمال أعطيته بعض المال، سألته عن حاله، عزيته إذا مات له قريب، عدته إذا مرض، وهكذا الحقوق العامة. فلو فعل كل واحد منا شيئا بسيطا مع بعض الجيران، على الأقل عدم الأذى، لكنا بخير كبير بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين.